ولا تيمموا الخبيث

ليس عليك هداهم تعرف قوم بسيماهم ذلك وعملوا الصالحات

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم والتي تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمادية بركة السبع منوفية. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وميكنات الإنارة والمعرض الفني الفراشة الحديثة إدارة رجب سلام بمنشأة تملو وسنة منوفية. أما السادة المعازيم فشكر الله سعيهم.